بخير ولله الحمد. وأنتم الله يحفظكم. نحن في الجنة الله في روضة من بلاد الجنة. لا إله إلا الله. أدام الله حياتكم. الله يبارك فيكم ويحفظكم. الله يبارك فيكم ويحفظكم. أمس أخبرني شيخ محمد نور وتسمعون منه إن شاء الله وبيننا أنه الليلة التي وصل فيها إلى هنا رأى في الرؤيا أنه ومع جماعة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد، ودخل من الجهة الشرقية إلى القبر الشريف إلى ناحية الحجرة، فوجد باب الحجرة لها باب من هناك مفتوح، وقيل ادخلوا متى شئتم هو ومن معه. ثم بعد هذا اشتغلنا بالشمائل نحن، بعدما أنا قلت لعل هذا يكون تأويل هذه الرؤيا. إن شاء الله تسمعون منه، إن شاء الله تسألونه هو يخبركم بما رأى بالتفصيل. إن شاء الله في هذا بشرى. الحمد لله. بسم الله. نعم، الحمد لله، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل ربي أن يرزقنا النية الحسنة، وأن يوفقنا للعمل الحسن، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ضربت على لفظة ما جاء في باب، باب صفة نومي، باب صفة نوم رسول الله. نعم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا إسرائيل قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن. والرواية بالفتح والكسر كليهما، مضجعه ومضجعه. وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب كيني عذابك يوم تبعث عبادك. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن قال أنبأنا إسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي حريرة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك. وفيه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا قال حدثنا عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لو ضربت بارك الله فيك على كلمة ابن سعيد حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفخ فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يسمع ذلك ثلاث مرات. لا يقرأ وينفس يقرأ وينفس ويمسح صلى الله عليه وسلم بعد كل سورة. لا يقرأ السور الثلاث ثم ينفس ثم يمسح ثم الثلاث ثم ينفس ثم يمسح ثم الثلاث ثم ينفس ثم يمسح صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. أحيانا النائم يحصل منه صوت في أثناء خروج نفسه عند النوم، ليس ذاك الصوت المرتفع، النفخ شيء آخر مثل هذا، ليس ذاك الآخر. نعم مثل النفخ يكون شيئا قريبا من هذا، وهو نائم إذا أخذ عند إخراج نفس يخرج من فمه مثل هذا. نعم جمع كفيه فنفث نفث النفس إخراج هكذا هذا النفس. وأن نفث قبل القراءة لا لأن هكذا الرواية لا لا لا أين يذكر قبل القراءة صحيح، لكن أين فيه أن هذا قبل القراءة؟ نعم النفس بعد جمع الكفين، لكن أين في هذا أين في الحديث أن القراءة كانت بعد جمع الكفين؟ فهمت صدقت، لكن أين أنا أسألك عن القراءة لا أسألك عن النفس وجمع الكفين، أين في الحديث أن القراءة قبل جمع الكفين؟ العطف بالواو لا يوجب الترتيب، أنتم تعرفون. نعم تفضل بارك الله. وبه إليه قال حدثنا محمد بن وسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة. فإذا النفخ خروج الريح مع صوت، لكن ليس صوتا مستبشعا، المراد هنا ليس الصوت المستبشع. نعم تفضل. فآذنه بالصلاة فقام وصلى فقام فصلى. نعم فقال فصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. تفضل. أي تأتي. نعم. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال أخبرنا قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري لا الجويري الحسين بن محمد الجويري وأيضا هذه الرواية هذا التي قرأت فيها لكن في بعض النسخ الحريري كما قرأت. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن وهو هو الراوي يقال له الحريري ويقال له الجريري قد يقال عنه الحريري وقد ليس آخر أحيانا قد يقال عنه الحريري وأحيانا قد يقال عنه الجريري وهو هو. نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى جرير أو إلى حريري. نعم. عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عرس بليل اضطجع على سكه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. التعريس هو إذا كان الشخص مسافرا فنزل في الطريق ليبيت يقال عرس نزل في الليل في الطريق اليمين يقال عرس فإذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا كان قبيل الصبح نصب ذراعه وجعل رأسه على ذراعه صلى الله عليه وسلم على كفه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد لكن لو ضربت على لفظه ما جاء في باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلم هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريز قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. ترم أي ترم. نعم. قال فقيل له لو ضربت على قال حتى ترم قدماه فقيل له حتى ترم قدماه فقيل له أتفعل هذا من غير الهمزة تفعل هذا وقد جاءك إلى آخره تفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير لفظ يا رسول الله فيقال له تفعل هذا فيقال له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا الله كيف حالنا نحن النبي عليه الصلاة والسلام كان آمنا ومع ذلك كان يفعل هذا شكرا لله تفضل وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا من غير لفظي يا رسول الله تفعل هذا فيقال له تفعل هذا وقد غفر الله نعم تفضل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة فإن كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وتب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مالك قال حدثنا مالك عن مخرمة قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته قال هذه القصة هنا أليس قال وفي الحديث قصة هذا هو نعم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح هذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم ينام حتى إذا انتصف الليل إذا صاح الديك يصيح عند انتصاف الليل قام عليه الصلاة والسلام نعم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشرة ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران في نسخة هكذا الخواتيم أما النسخة التي قرأت فيها الخواتيم من غير مد من غير ياء بعد التاء الخواتيم العشر الآيات الخواتيم ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى فختلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم يعني لأن ابن عباس كان قد قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأقامه عن يمينه. نعم. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال نعم 6 مرات، ثم عطر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام. حتى جاء المؤذن من غيرها. حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج. معناه حتى جاء المؤذن فأعلمه بدخول الوقت، ويعلم من هذا أن هذا شيء لا بأس به، أن يأتي المؤذن إلى الإمام فيقول له قد دخل الوقت، يعلمه بدخول الوقت. نعم. فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وفي حينه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة. معناه هذه كانت عادته، وليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي زيادة عن ذلك، يعني 13 ركعة، ركعتان بعد العشاء سنة العشاء، و8 ركعات قيام الليل، ثم 3 الوتر. هذه كانت عادته عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معناه لم يفعل غير ذلك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من ذلك في الليل، فما قالته عائشة رضي الله عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا بحسب ما علمت هي رضي الله عنها، وأما غيرها فقد علم بما هو زائد عن ذلك، روي عن سيدنا علي وغيره ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ رضي الله عنهم. إنما كان كلام عائشة رضي الله عنها بحسب ما رأت، فلا حجة لما يقوله بعض الوهابية من أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة في قيام رمضان، ويمنعون الناس من القيام 20 ركعة. الأمر الذي مشى عليه مضى عليه المسلمون من أيام سيدنا عمر رضوان الله عليه إلى أيامنا، يجعلونه بدعة قبيحة يمنعون الناس منها، لا حجة لهم، إذ قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد عن ذلك في بعض الليالي، ولو لم يزد عليه الصلاة والسلام فلا حجة لهم، لأن غاية الأمر أنه لم يرد عنه الزيادة عن ذلك، ولم يمنع عليه الصلاة والسلام من الزيادة، فمن شاء زاد، أليس هو قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هل قال إلى حد معين؟ إذا كان هو عليه الصلاة والسلام قد أطلق الإذن ولم يحد، من يجرؤ أن يقول أنا أحد؟ إلا من كان في قلبه مرض وفي عقله علة. صلى الله عليه وسلم. انظر الله يبارك فيكم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان إذا لم يصلي بالليل منعه في نسخة بالليل، لكن لو جعلتها من الليل كان إذا لم يصلي من الليل. كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك من ذلك النوم من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. إيه هذا منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، هذا شك من الراوي، يعني ما الذي قالته هذا أو هذا، هذا شك من الراوي. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أبو نعم أحمد. كان يصلي بدل ما فات من الليل من النهار 12 ركعة. تفضل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين. عن هشام لو ضربت على قوله يعني بن حسان. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين. عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قالوا المراد بهاتين الركعتين مقدمة الوتر. وبه إليه قال حدثنا يعني إذا أراد أن يوتر فليقدم قبل ذلك بركعتين. هكذا قال. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ها وقال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معلوم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه. جعلت العتبة وسادتي، هذا معنى فتوسدت، وضعت عليها رأسي واستلقيت، جعلتها وسادتي فتوسدت عتبته أو فسطاطه، يعني أو عتبة فسطاطه. نعم. أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا كان في السفر لما قال عتبته أو فسطاطه عتبة فسطاطه، وإلا فيبعد أن يتوسد عتبته وأهل النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. نعم تفضل. ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين. الفسطاط معلوم الخيمة يعني أو بيت الشعب الكبير، هذا الفسطاط معلوم. نعم تفضل. ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين لتأكيد طولهما كرر طويلتين. نعم. ثم صلى ركعتين وهما دونلتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دونلتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دونلتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دونلتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معلم قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهم. يصلي أربعا فلا تسل، هكذا جعلها يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. أربعا يعني مع سلام يفصل بين كل ركعتين، ركعتين فيسلم ثم ركعتين فيسلم. نعم. ثلاثة عن حسن وهي رضي الله عنها، هذا لا تنافي بينه وبين الحديث السابق، لأنها لم ترد الركعتين الخفيفتين اللتين ذكرناهما مقدمة الوتر، ما أرادت الكلام عن ذلك، فبدأت بالركعات التي هي غير خفيفة. نعم، ليس بمقدمة الوتر. نعم. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا. لا تسأل لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال قال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. صلى الله عليه وسلم. معناه: فلا أخاف أن يفوتني الوتر. ولذلك ولهذا وغيره قالوا: الذي يثق بقيامه خير له أن يؤخر الوتر إلى ما بعد النوم، الذي يثق بقيامه قبل الفجر خير أن يؤخر الوتر إلى ما بعد نومه، والذي لا يثق يقدمه قبل النوم. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبي هريرة: لا تنم قبل أن توتر، لأن أبا هريرة كان لا يوثق وقت قال له بقيامه قبل الفجر، فأوصاه أن يوتر قبل أن ينام. وأما من يوثق بقيامه قبل الفجر فخير له أن يؤخر الوتر. وبه أيضا قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معلم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شكه الأيمن. وبه أيضا قال: حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا معن عن مالك قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه، من غير نحوه، في بعض النسخ بإثباتها، لكن سيأتي بعد هذا كلمة نحوه أيضا في بعض النسخ، وهي ومنها النسخة التي قرأت فيها ليست مثبتة هنا لأنها ستأتي بعد ذلك. نعم. قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. لو جعلتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات من غير عد مقدمة الوتر، ركعتي مقدمة الوتر، مع عدهما يكون العدد 11. نعم. أو في بعض الأحوال يكون هذا يكون 9، وفي بعض الأحوال يكون 11، مع عدم عد مقدمتي الوتر في الحالين، إما هذا بيان لاختلاف الحال. نعم. وبه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري. وفي قولها الآخر إشارة إلى أن هذا يرجح هذا،

هم أن يفارقه ويتركه يصلي وحده صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معلم قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا أي بعد أن كبر سنه صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وواضح أن هذا في النفل لا في الفرض. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد بن حذاء قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد بن حذاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معلم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا ويبرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها صلى الله عليه. وبه إليه قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن علي بن جريج أنه قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن يعني بعض السور أحكام الترتيل فيها أكثر من سور أخرى فتكون السورة من حيث الحجم أطول لكن الأحكام فيها أقل والأخرى من حيث الحجم أقل لكن الأحكام فيها أكثر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي أحكام هذا القصد أنه كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحكام الترتيل وبسبب ذلك السورة التي هي أقصر تأخذ من الوقت أكثر من السورة التي هي أطول بسبب مراعاته صلى الله عليه وسلم لأحكام الترتيل وهذا الذي يحسن بالإنسان أن يفعله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. هذا كما قلنا بعدما كبر سنه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعلتها مع النبي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. يعني معناه صليت كما صلى ليس معناه اقتديت به إنما هو صلى هذه الصلاة وأنا صليت هو بدأ وأنا بدأت هذا معناه. نعم. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر فعلت كما هو فعل قبل الظهر صلى ركعتين وأنا كذلك صليت ركعتين وبعد الظهر صلى وأنا كذلك صليت ليس معناه اقتديت به نعم تفضل. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وبه لا يقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعني وليس معناه أنه صلى ركعتين في بعد الظهر في المسجد لا أيضا في بيته إنما لأمر ما الله خصه ما كان بعد المغرب وبعد العشاء بذكره في بيته وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم عندكم كان يتنفل في بيته في غالب الوقت كان يصلي في البيت إلا الفرض في المسجد نعم وله قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ابن عمر قال ابن عمر حدثتني حفصة وحدثتني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثتني حفصة قال ابن عمر وحدثتني حفصة يعني ابن عمر في قدر شيئا حدثني غير حفصة وحدثتني حفصة لذلك الواو هذه قدر حدثني غير حفصة وحدثتني حفصة ثم مضى رضي الله عنه رضي الله عنهما نعم رضي الله عنه تفضل وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأراه قال خفيفتين وبه لا يقال حدثنا قتيبة بن سعيد ضربت على ابن سعيد حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية أيضا لو ضربت على ابن معاوية حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان الفزاري عن جعفر بن قال حدثنا نعم قال حدثنا مروان الفزاري عن جعفر بن برقان نعم عن ميمون بن مهران عن ميمون عن ميمون بن مهران نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات لو نعم يصح وهو في نسخة كما قرأت وفي نسخة ثماني بنون مكسورة ثماني ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء أي هذه الثمانية كما هو واضح عندكم من السنن المؤكدات نعم قال ابن عمر رضي الله عنهما وحدثتني حفصة بركعتي الغداة نعم. ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته صلى الله عليه وسلم فلم يكن يراهما من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى إنما حدثته حفصة بهما نعم وبه إليه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء. لو جعلتها وبعد المغرب ثنتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين. وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار قال فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أفرد ذلك؟ قال قلنا غير ف قال قلنا قال قلنا من أفاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر. إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. منها هنا الأولى للشرق منها هنا الثانية الغرب. إذا كانت الشمس في جهة الشرق كما تكون في جهة الغرب عند العصر صلى ركعتين. فإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى ركعتين صلى أربعة. نعم. منها هنا عند الظهر صلى أربعة ويصلي. إذا يعني إذا ارتفعت الشمس هذه الأربعة عند ارتفاع الشمس واشتدادها. نعم. قبل الزوال قبل الاستواء صلى أربعا صلى الله عليه وسلم. عليها الدحى قالوا هذه صلاة الأوابين أربعة إذا ارتفعت الشمس واشتدت الحرارة. نعم تفضل. صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. باب صلاة الضحى. هذا كله ضرب عليه ليس بابا مستقلا، ما زال الكلام في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ورد في بعض الأحاديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم تفضل. وبه لي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك أنه قال سمعت معاذة أنها قالت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى معناه في أغلب أحواله عائشة قالت في أغلب أحواله كان يصليها أربعة. هذا معنى كلامها. نعم تفضل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم ويزيد ما شاء الله عز وجل وقد يزيد أي وقد ينقص، لكنها تركت ذكر النقصان من باب الاكتفاء، اكتفت بذكر الزيادة عن ذكر النقصان. وبكل ذلك وردت السنة كما هو معلوم عندكم. تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسلم. فهذه زيادة. زيادة عن الأربعة. قال وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. لو جعلتها يتمم في بعض النسخ يتم وفي بعضها يتمم. لو جعلتها يتمم. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وبيع قال حدثنا كهمس بن حسن عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا زياد بن أيوب المقداري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. صلى الله عليه وسلم. نعم إلا فقد أثبتت هذه الصلاة إذا جاء من السفر أليس كذلك؟ إذا أثبتتها هكذا. نعم تفضل. نعم وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع وإنما هي قالت بحسب ما رأت أيضا وغيرها رأى غير ذلك زيادة على ما رأى رضوان الله عليها وعليه. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهل بن قال أنبأنا عبيدة عن إبراهيم. نعم. قال أنبأنا عبيدة عن إبراهيم عن سهل بن منجاب عن أسعي الضبي عن قزعة عن قزعين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمل 4 ركعات عند الزوال. نعم عند الزوال. عند الزوال فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس. والراجح أنها سنة الظهر القبلية بعدما تزول الشمس. لماذا الراجح أنها السنة القبلية؟ لقوله يدمن أدمن. لأجل هذا رجح أنها سنة الظهر القبلية، المراد بها سنة الظهر القبلية. نعم تفضل. لأنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أدمن على صلاة غيرها في ذلك الوقت. نعم. عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس. أدمن معروف أي واظب، هذا معنى أدمن، استمر عليه على الدوام. نعم تفضل. فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا تلتج حتى تصدق. لو جعلتها ولا تلتج، ولا تلتج ولا تغلق يعني. نعم. ولا تلتج حتى تصلى الظهر. حتى في نسختي هكذا في بعض النسخ، وفي نسختي حتى يصلى بالياء، حتى يصلى الظهر. حتى يصلى الظهر. نعم. فأحب أن يسعد لي في تلك الساعة خير. الله. نعم. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، أن يقبل لي في تلك الساعة خير، معناه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قلت هل فيهن تسليم الفاسد؟ لو رجعت إلى ما قبل أنا ما سمعت جيدا. رحمة الله. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. معناه من غير سلام يفصل بينهن. نعم. وبه إليه قال حدثنا. أليس بعض الأئمة جعل صلاة النهار أربعا أربعا؟ هذا الحديث مما استدلوا به. في كلهن قراءة في الأربع ركعة أم في الأربعة؟ في كل من الأربعة قراءة. قال قلت هل فيهن تسليم فاصل يفصل بين الركعتين الأوليين والركعتين اللتين بعدهما؟ قال لا. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرصع عن أبي أيوب. لكن هنا عن القرصعي، هنا مع ال، عن القرصعي عن أبي أيوب الأنصاري. أليس السادة الحنفية يقولون صلاة النهار أربع أربع النفل؟ أليس هكذا يقولون؟ نعم. هذا مما استدلوا به. عن القرصعي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي نوفا عن عبد الكريم بن زيد عن مجاهد عن عبد الله بن سائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وبه إليه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي بن المقدمي عن مسعد بن كدام عن أبي إسحاق. معناه هذه ساعة مباركة، أنا أحب أن يكون لي فيها عمل صالح يقبل. نعم. أما لماذا أعيد هذا؟ لأجل تنبيه، أليس الملائكة أما صعود الملائكة بالأعمال فمتى هو؟ وعند العصر، أليس كذلك؟ ليس في ذلك الوقت. إذا ما معنى الصعود هنا؟ معناه القبول، تفتح فيها أبواب السماء ببيان أنها ساعة فيها بركة، ساعة أي وقت، مدة من الزمان، فكان يحب أن يغتنم فيها العمل الصالح صلى الله عليه وسلم. هذا أليس فيه إشارة إلى أن مثل هذه الأوقات الطيبة ينبغي أن يبادر الإنسان فيها إلى العمل الصالح؟ طيب، إذن ويوم الاثنين الذي ولد فيه خير الخلق صلى الله عليه وسلم، أليس من تلك الأوقات؟ بلى. فإذا بادرنا فيه إلى العمل الصالح من ذكر ومديح للنبي عليه الصلاة والسلام وقراءة قرآن وإطعام الطعام بالنية الحسنة، ألسنا نكون في هذا مقتدين بما قاله نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا ينكرون علينا؟ وإنما ينكرون بسبب إغفال القلب عن الفهم. الله يرزقنا الفهم، الله يرزقنا الفهم، الله يرزقنا الفهم. ليس العلم بكثرة كتب يقرأها الإنسان، إنما كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: نور يقذفه الله في القلب. معناه من قرأ العلم ولم يرزق الفهم فيه فكأنه ما قرأ، وأما إذا قرأ فرزقه الله تعالى الفهم فيه فهذا يبارك له. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفهم. الله يرزقنا الفهم، الله يرزقنا الفهم. تفضل، الله يبارك بك. وبه إليه قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كلام عن أبي إسحاق عن عاصم بن أبي ضمرة عن علي أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلتها رسول الله، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها يطولها. نعم. باب صلاة التطوع في البيت. وبإسناد المؤلف رحمه الله قال: حدثنا عباس العنبري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني حتى نقول قد صام من غير أن يفطر، ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني يمر وقت من غير أن يصومه. هذا معناه صلى الله عليه وسلم. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. منذ قدم المدينة، ما عندك المدينة لو تزيدها، منذ قدم المدينة إلا رمضان. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. منذ قدم المدينة قدمة إلا رمضان. وبه إليه قال حدثنا علي بن جحر قال حلا. الحاء مقدم على الجيم، علي بن حجر. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه. نعم، أن هذه المعنى أنه، هذه ليست الناصبة. نعم، ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن، نعم، هذه مخففة من الثقيلة. نعم، ألا يريد أن يصوم منه شيئا. وأما الثانية أنه، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا. حتى نرى أنه، نعم، أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. معناه كان عليه الصلاة والسلام يصوم أياما متوالية عديدة ويفطر أياما متوالية عديدة، وكان في الليل يقوم وينام، ينام نصفه الغالب، ينام نصفه ثم يقوم سدسه ثم بعد ذلك يسترقي إلى طلوع الفجر. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. نعم، فضل. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن، قال أنبأنا شعبة. قال أنبأنا شعبة عن أبي بشر أنه قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، أي من الشهر. نعم، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه. وما صام، أما هنا منه اضرب عليها الثانية، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، والتقدير منه أي من الشهر. نعم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. أيضا لو زدت المدينة، منذ قدم المدينة إلا رمضان. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح. هذا الإسناد مع أي، هذا الإسناد صحيح. هذا الإسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف الجمع بينما ذكرته أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وما روي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا غير رمضان منذ قدم المدينة. وجه الجمع أن ما قالته أم سلمة أرادت به أغلب شعبان، أي شعبان كله إلا قليلا، وهذا قد صرح به في بعض الروايات عند مسلم، صرح بذلك يصوم شعبان كله يصومه إلا قليلا، فكأن هذا القليل لم تعتبره، فقالت يصومه كله ثم بينت يصومه إلا قليلا، قصدي بكله أغلبه، هكذا وجه الجمع. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، من غير لفظ لله، أكثر من صيامه في شعبان. نعم. كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله، بل كان يصوم كله من غيرها. نعم. بل كان يصوم كله. وبه إليه قال حدثنا، وأما هذه الرواية على العكس من تلك الرواية، يصوم شعبان كله يصومه إلا قليلا، هذه تقول عائشة رضي الله عنها يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصوم كله، يعني كأنها تقول وفي بعض الأحيان يصومه كله، في بعض الأحيان، في الغالب يصومه إلا قليلا، وفي بعض الأحيان يصومه كله. نعم. وبه إليه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وضرب بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زيد بن حبيش عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. من أول كل شهر، من غرة كل شهر أي من أوله ثلاثة أيام. نعم. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أي كثيرا ما كان يصومه، لكن معناه مع صيام ما قبله أو ما بعده من غير أن يفرده بصيام صلى الله عليه وسلم. نعم. عبد الله من هو؟ أين؟ عن زيد بن حبيش عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشكي أنه قال وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشكي. هذا الحديث مؤخر إلى ما بعد أربعة أحاديث أو قرأت الذي يليه. وبه إليه قال حدثنا أبو حفص. نعم. عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وبه إليه قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلم. وهذا مؤخر، اقرأ ما بعده الآن، أذكر لك موضعه. وبه إليه قال حدثنا أبو مصعب لا هذا قلت هذا مؤخرا وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن صهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي جعلتها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس أربعاء كل هذا صحيح. الآن حدثنا أبو مصعب المديني هنا محله الحديث الذي أوله حدثنا أبو مصعب المديني محمده هنا. وبه إليه قال حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. ثم الآن حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحديث الذي أوله هكذا. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك أنه قال سمعت معاذة أنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم نعم يعني في أول الشهر في وسطه في آخره من أيه نعم قالت كان لا يبالي من أيه صام يعني سواء صام في أوله أو في وسطه أو في آخره لكن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. لا لا أعرف عربي أم لا أعرف نعم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة هذه عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء ترك عاشوراء أي ما عاد يجب صومه هذا معناه ليس أنه لا يستحب ترك عاشوراء أي ما عاد واجبا نعم وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. بارك الله فيكم. نكتفي الآن بما هم بهذا نقفون. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. كنا أمس كنا وقفنا عند كلمة الآن صارت اثنين، الريح ريح زنب تذكرون؟ أنا نسيت أن أنظر في المعجم عن معنى زنب، هل هو الأسد أم نبت طيب رائحة؟ لعل أحدكم ينظر لو نسيت أنا. والآن عندنا كلمة أخرى التي هي الرشك، هل هي عربية أو لا؟ أنا لا أعرف. إن شاء الله نراجع أو نسأل. وبارك الله فيكم. نهلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.